ما عليك حدا قدي، هذا لسان كثير من هؤلاء. ولا شأن هؤلاء الأخبار أن في ظن يريدون أن يستفزوا شيئا ما يرد عليهم. أعوذ بالله. الله أكبر. رحنا ليبيا لما شعب الأمريكي يستمع قبل ما كنا كنا جماهيرية عربية ليبيا كنا في الاشتراكية لما ضربتنا أمريكا يستمع الله أكبر. الله أكبر. أنا شاطرين بالكلام. الله أكبر. في أخواننا الأفارقة من النصر وخاصة في هذه السنين في الكاميرون في الغابون في الدول الأفريقية دائما بفضل الناس سمعت على الدعوة السلفية يعني لها نشاط يعني جميل جدا. فهم يعني يسكون كما يقولون يعني من فقدان الكتب. ليست الكتب بصفة يعني خاصة ولكن كتب الشيخ خاصة لا يحفظ الشيخ خاصة. طبعا. يقولون لما تتحدث عن الشيخ ناس على الحديث يقولون من يعني الشيخ ناس يعني فحقيقة الأخوة في الحجاز جزاهم الله خير قاموا بنشر يعني بعض الكتب باللغة الفرنسية ونشر هناك وصلت وهي كانت سبب يعني كما أخبرني جماعة من الكاميرون ومن مالي ومن تشاد يعني قالوا وجاءت كتب الدعوة للإستاذ الأرشاد الشيخ الفارس كويس ترجمة صحيحة يعني وكان هي لها الأثر كل من الذي سلوا يقول نحن هو معرفنا بعض كتب العقيدة لكن كتب المنهج وكتب كذا حتى بعضهم الآن بعض المنهج حتى بعضهم الآن يعني وهم يسمون أنفسهم السلفيين يقول نحن نتبع السلف من كيف نحن السلف ما شاء الله نحن السلفيين هكذا ويا يعني يقول المشيخ الشيخ غرتمير الشيخ ناصر الشيخ من بس هم هذا من الكونية هم كتبني أقل معرفة من أولئك لكن يقول الآن في المنهج يعني طبعا الأخوة في الحجاز لا يرسلون إلا كتب الحقيقة كتاب ترجموا كتاب الجزائري الجزائري نجم اسم بالفرنسية العظيم كتب المنهج أو التي ترجم كان خلقي لا يعرف كل شيء فجعلوا الإمارة وجعلوا كذا وبعض الأخطاء طرأت عليهم من عدم الفهم بحيث لما وجهوا ولما تحدثنا توجهوا فقال الشيخ فلان قالوا نقل يعني سبحان الله حتى وجدنا متمسك عجيب بعضهم يعني يعني فعل أشياء كذا كما قلنا قال الشيخ فلان كذا من الصدف الله وطبيعي يعني يريدون فعلا يعني لاحظت يعني مجتمعات هذا ليس بالقليل حتى أميرهم يعني الكاميرون اشتراك الأميرين حقيقة فوجدت يعني فيهم استشابة بس قل قال الله قال رسول قال الشيخ فلان مثلا ممن يرون أنه يتبنى فكرة السلام لغتهم مايا يتحدثون الفرنسية فرنسية نعم هذه اللغة وبعض اللغات الداخلية وأنت تتكلم الفرنسية لا لا أجيب إذا كيف ترى؟ لا الآن الذي تلتقطهم جاءوا إلى ما أدخلوا وتعلموا العربي. جميل جدا. والآن ماذا يعملون؟ الفكرة التي انتشرت عندهم وخاصة في أفريقيا الوسطى وفي الكاميرون وأخواننا في الصومال وبعض دول الحجاز يعني أرسلوا جزم نصر جماعة إلى جماعة أنصار السنة هنا في السودان وجماعات أخرى إلى الجماعة الثانية التي يعني الجماعة قبلت عدد ثم الإقامة هناك لا تقطع. اللي بشرق الأمر الثاني فبعضهم اضطر جاء إلى الدول العربية بعضهم يسمع يعني أن الدول العربية دول منهم من جاء إلى ليبيا فانتكت يعني فكانوا يعني يقولون يظنون العرب هم أصحابه كما يظن العجب هنا في إيران ونحن كنا قريبا في بعض المجالس عندنا في ألبانيا بيعبروا عن أخواننا المسلمين العرب ما بيقول عنهم مسلمين بيقولوا عرب لكن هن العين ككل العاجم ما بتقول عين الا الف ومع ذلك ما بيقولوا عرب بيقولوا عرب عرب اذا ارادوا ان يقولوا مسلم بيقولوا عرب ليش؟ لانه بيعرفوا انه المسلمين منين اصلهم من العرب فبيقولوا عرب لكن مع الاسف العرب اليوم صاروا وبال على الاسلام بسبب سوء تصرفهم وعصبيتهم القومية والسعودية للسعوديين والجزائر الجزائريين وقس على ذلك مع الأسف الرابطة يعني انفكت هذه وذهبت هباء منثورا. والله هؤلاء يا أخي بحاجة الحقيقة إلى مدد لكن شيخنا هذه النقطة الآن يعني التي وأنه كلمة التي قالوا له يعني الشيخ ناصر أو الشيخ على حسب الحمد يعني في شوقهم وخاصة أخوانا في السودان وما أدخل إلى هدم الحجرة المنهجي حتى وعدت من يرسل لهم بعض الأدوات فقالوا تجنب العقيدة وكذا هذه يعني لديهم